بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع الكلمات الفرعونية التي تفهم خبرا ومع سورة الأنعام، قال الله الذي العذاب سبحانه وتعالى: لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لا ينظرون أي لا يؤخرون أو يؤهلون، وليس من النظر الذي بمعنى الرؤية. قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ليس المعنى أن الملك لو جزئ سيلتف أو سيلبس مثل ثيابه ومثل لباسه، بل معنى أي خلقنا عليه لبسنا عليه ما يلبسون، أي خلقنا عليه ما يخلقون وشبهنا عليه، فلا يكون أمامه هو الآدمي فيلتفت عليهم أمره. قوله تعالى: وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ليس في الآية الأمر بصرف دعوتهم أن ندعوهم لطيب عاد، أن ندعوهم لطيب عاد، ليس في الآية الأمر بصرف دعوتهم كما توهم العقول، بل هو تهديد لهم كقوله تعالى: ترهم يأكلوا ويتمتعوا. وأمر بالمسامحة فيه حتى نصف بالأمر بالقتل، وأمر بالحذر منهم وعدم الاضطرار بهم. قوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. كل عدل ليس معناه العدل، ليس معنى العدل هنا القسط والقيام بالحق كما بين بعضهم، بل معناه الفدية. وإن تعدل كل عدل يعني مهما بذلوا بالفدية. ومعنى الآية أي وإن ابتدى بكل اسلام بكل دية بكل مال فإنه لا يفيده ولا ينقذه من النار. قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. كالذي استهوته، يفهم بعض الناس أن معنى استهوته أي أحبته وهويته، والصواب كالذي استهوته أي أغوته وأضلته بتسجيل هواه له. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، ليس المنزل هنا رؤية الله، ليس المنزل هنا رؤية الله عز وجل كما فهم بعضهم، يعني أن الله لا يرى، هذا فهم خاطئ، بل سوف يراه المؤمنون في الآخرة كما ثبت في الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برؤيته، فأعظم التعليم رؤية وجه الله الكريم. ومعنى الآية أنه لا تحيط به الأبصار سبحانه وإن كانت تراه، فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، لكنهم لا يحيطون به سبحانه وتعالى، فلا تحيط به الأبصار جل جلاله ربنا العزيز الغفار. قوله تعالى: ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون. ليس معنى غافلين اي لاهين مشتغلين كما فهم بعض الناس، بل معناها جاهلون. واهلها غافلون اي جاهلون، لم يأتيه رسول يخبره بما أوجب الله عليه. والمعنى أن الله لم يكن يعامله بالعقوبة حتى يبعث إليه رسولا ينبهه على حجة الله تعالى عليه. قوله تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا. وفرشا وهي صغار الإبل وقيل الغنم، وليس المعنى من الفراش فرشا اي من الفراش، لا، انها صغار الابل او الغنم، وهذا قول اكثر المفسرين. قوله تعالى: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حبيبا دينا قيما أي قائما ثابتا ودينا يصلح ويقوم به أمر الناس في المعاش والمعاد. وليس معنى قيما كما في المعنى الثالث المبادئ والأخلاق ليس المراد القيم والأخلاق كما هو التبرع والنفاس، وإنما قيما أي قائما ثابتا يصلح به أمر الناس في معاشهم ومعادهم. هذه بعض الكلمات في سورة الأنعام. نسأل الله تعالى علما نافعا والرزق الواسع والقلب الخاشع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.